بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، قبل أبتدئ البرنامج أود أذكركم أنه اللي عنده استفسار، عنده سؤال شرعي، بإمكانه يتصل على الأرقام التي ستظهر بعد قليل أسفل الشاشة. الآن تأتينا اتصالاتكم، عندنا بقت 3 أسئلة من الحلقة السابقة، إن شاء الله نبدأ في الجواب عنها. الأخ صباح من بابل يقول: أداوم في الحجد الشعبي ونأخذ بعض الحاجيات من البيوت، لا يجوز أخذ حاجيات من بيوت المواطنين اللي موجودين في المناطق اللي تحصل بها العمليات العسكرية. اللي أخذ يكون ضامن، إذا واحد أخذ حاجيات من أحد البيوت يكون ضامن عليه أنه يرجع هذه الحاجيات. أن اتصال أبو زهراء من بابل. السلام عليكم أبو زهراء. السلام عليكم أولاد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. مولاي، أنا عندي استفسار، والاستفسار يخص مرأة من أقاربي. دودي. هذه المرأة في يوم من الأيام، يعني أولك نفسه أنه اتجفأت على البيت أخوها، فأخذت مثل ما تقول المصوغات الذهبية من مرأة أخوها. أخذت المصوغات الذهبية من زوجة أخوها؟ ألو أبو زهراء، أبو زهراء، أبو حسن من البصرة. السلام عليكم أبو حسن. السلام عليكم سيدنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبو حسن، تفضل أبو حسن. أنا أشكرك على هذه الفرصة. سيدنا، أنا عندي سؤال. تفضل. سؤال أول، إحنا سيدنا كنا نصلي صلاة جماعة. نعم. صلاة الظهر، نصلي صلاة جماعة الظهر. نعم. بعد ما خلصنا الركعتين نهضنا إلى الركعة الثالثة. نعم. فإذا أكو واحد يعني بالخط الأمامي صلاة قصر. نعم. صلاة القصر، وكان هناك ثلاث أشخاص واقفين على يسار، على يسار هذا اللي صلى قصر، لكنه هو نهض وتابعوا ياري ركعتين صلاهن، قضى ما في الذمة وصلى العصر ولا بعد ما ندري. ركع من ضمن الركعة الثالثة وأيضا نهض ياري وكبر وتم صلاة الركعة الثالثة والرابعة. أقول هذه الفترة اللي سلم بيها وقام يصير قاطع بالخط الأمامي، هاي الفترة اللي قام بيها صار قطع صلاة الثلاثة العريضة اليسار، هل صلاة صحيحة يعيدونه؟ هذا السؤال الأول سيدي. يعني قام هو رأسا التحق بالجماعة، مو التحق بالركعة الثالثة والرابعة، زمنا على الثالثة ورأسا كبر صلاة ركعتين وصلى أيضا ويانا صلى كمل. السؤال يعني اللي هو كان على يسار ثلاثة، يعني هذا صلاة مشينه صحيحة؟ هو هذا السؤال. السؤال الثاني سيدي، السؤال الثاني هي عملية الصبغ. الإنسان دائما يميل إلى صبغ، خاصة إذا كان الشعر أبيض، يعني الإنسان يميل أن يظهر دائما بشكل جميل، يعني أسود. الخضار نعرف هذا الشيء، لكن الصبغ الموجود في الأسواق الآن اللي هو الصبغ الأسود، هل هو مستحب؟ هل هو مكروه؟ صبغ السلام عليكم. صبغ الشعر؟ صبغ الشعر، يعني صبغ اللحية، صبغ اللحية خاصة بالذات والشعر، يعني يظهر من لون الأسود الأبيض إلى اللون الأسود حتى يظهر بأنه ذات عمر صغير. وأنا أشكركم. حياكم الله، حياكم الله. أبو علي من بغداد، السلام عليكم أبو علي. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سيد. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، تفضلوا. من قبلك عندي مجموعة من الأسئلة. تفضلوا أبو علي. بالنسبة للمدرسين والمعلمين عندهم عطلة ربيعية تقريبا أسبوعين نصف سنة وتقريبا 3 أشهر من العطلة الصيفية، هم يحسبون المخصصات نقل، يعني خلال الدوام العادي يحسبون مخصصات دخل زين، هاي مخصصات دخل تبقى يعني يحسبون لهم حتى بالصالة أطلع لهم، بالرغم من هم ما يعني ما يداومون يعني ما يداومون بالمدارس، بس يحسبون لهم هذه المخصصات. هل يتصرف بيها؟ ما حكمها مدى الشرع؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، الصلاة الليل مرة ساعات داخلة الليل يجوز التفريط بها؟ مثلا يصلي مثلا فجأة 8 ركعتين. نعم. أبو محمد من البصرة. عليكم السلام. عليكم أبو محمد. وعليكم السلام. تفضل أبو محمد. سؤالي الخمس إذا كمية واي يعني مع الفلوس خمس. نعم. وديه للمرجعية، وديه الوكيل المرجعية من يند البصرة مغلد السيد السيستاني. سؤال آخر أكو؟ أكو سؤال آخر؟ شكرا شكرا شكرا. أبو زهراء من ذي قار، السلام عليكم أبو زهراء. وعليكم السلام سيدنا. تفضل أبو زهراء. تفضل أبو زهراء. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. تفضل أبو زهراء. إذا عندي سؤال يا زلمة. تفضل أبو زهراء. سؤال أخوي عنده جنسية زايدة دارس فيها عسكري. نعم. يستلم هو آخر بها إذن ابن شافعة وكانت له سابق أيام مضى بالنسبة هنا بالكمية هي يأكل هو بها كمية، هنا شنو حكم الكمية؟ هو يأكل يعني بنفس البطاقة يستلمها هنا يناكل نفس العائلة يعني يستلم عالم. يستلم مرتين يستلم؟ موجودة. هاي أقول عفوا يستلم مرتين، هو الوجبة التموينية يستلم بها مرتين؟ مرتين. نعم. وحنا وأخوي كان عم عدة جنات جايب الناس النظام سالم مسجلهم ونقول لك طحن ما يطحن، إحنا شو موطن العائلة شلون ناكل يعني جوز إننا ناكل يوم لأن السينما شو إحنا وشنو حكم الاستلام من قبل كمية؟ لا واحد يعني واضح ان شاء الله. في سؤال اخر؟ احمد بن بابر، السلام عليكم احمد. السلام عليكم احمد. السلام عليكم اخ احمد. احمد تسمعني؟ أم منتظر من واسط. السلام عليكم منتظر. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. تفضلوا منتظر. عندي ثلاثة سلبلة احنا. تفضلوا منتظر. السؤال الأول يعني من أثبت الوضوء أمسح راسي يعني السنة سابع أمشي يلا أثبت رجلي؟ هذا بالنسبة للسؤال أول. السؤال الثاني عندي القنوت بعد الركعة الثانية يعني بطل الصلاة إذا واحد ما يحكي؟ الوضوء شبيه الوضوء القنوت القنوت القنوت ايه بعد الركعة الثانية بعد الركعة يعني ايه هو القنوت ايه بالركعة الثانية القنوت شبيه ايه يعني اذا واحد ما يحكي بطل الصلاة اذا يعني اذا ترك قصدكم هو ايه اذا تركنا يعني ما حكينا يبطل الصلاة والسؤال يعني متعمدين لا تنسونه متعمدين لا تنسونه لا يعني مرات اتعمد مرات ما اتعمد يعني انسى هيك شيء وبالنسبة للسؤال الثالث يعني أنا عندي مراجعة للدكتورة وهاي الدكتورة يعني تسوي نسائية نعم وهاي نعم يعني حرام حلال علي شكرا جزيلا حياكم الله أم محمد من النجف عندنا السؤال من الحلقة الماضية تقول زوجي ما يقبل أختي تجيني وزوجي ما يقبل أروح إلها نتخابر من دون علم. بالنسبة لقضية التخابر يجوز يعني تخابرين أختك حتى وإن كان ما يعلم أو كان ما يرضى. بس بالنسبة لقضية الخروج, الخروج من البيت لا يجوز الزوجة تخرج من بيتها إلا بإذن الزوج. نيتشن أنتن الزوجات كل واحدة لازم بإذن زوجها. نعم إذا صلة الرحم توقفت على الخروج من من البيت نعم جاز الخروج. وأما إذا كان يعني صلة الرحم ما متوقفة على الخروج, بإمكانك يعني أنت مثلا مناسبات عند أهلك مثلا تشوفينها في مكان آخر تشوفينها, بحيث صلة الرحم ما متوقفة على الخروج في هذه الحالة لا يجوز. نعم حسن من واسط, السلام عليكم. حياكم الله, أهلا وسهلا, تفضلوا. عندي سؤال. تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام, تفضلوا. شيخنا عندي سؤال. تفضلوا. أول صلاة الليل يصير أصليها طبعا؟ نعم واضح. نعم في الذمة. هاي واحد. والسؤال الثاني. نعم السؤال الثاني. عندي أعداد متجاوز, حالته ضعيفة كلش, حالته ضعيفة. نعم. وعندي زوجتي عندها قطاع. نعم واضح ال ال ال. وعندي قطاع جسدني بيها. يصير صحيح. عفوا حسن. التجاوز ما يصير صلاة. ها صلاة في الأرض المتجاوز عليها. نعم نعم الدولة قاعد حال العالم وانا شوي ظروف تعبانة. تقليدكم؟ تقليد السيد السيستاني. واضح, شكرا جزيلا حسن. حسين من بغداد, السلام عليكم. حسين. السلام عليكم شيخنا, شلون حالك؟ حياكم الله حسين, تفضل. شلون صحة شيخ؟ اهلا وسهلا حسين, تفضل تفضل حسين. تريد العيون على مود الصيام الشهرين المتتاليين؟ بلي. شلون صيغتين يعني العمل بهن؟ مع الكفارة؟ الكفارة كفارة مال ذنوب الصيام الشهرين المتتاليين. نعم. ايه. عين في انسيت؟ واضح ان شاء الله واضح. سؤال اخر اكو؟ سؤال اخر, اذا ضمن هاي على الصيام الشهرين يعني اصوم اذا جرى وحدة او متقطعات؟ يعني إذا صارت لي سفرة وغير بلد يعني أفضل شلون لو أتم الصيام حتى لو كنت كانت السفرة تسافر؟ نعم ماشي سيد عيوني. واضح واضح. الله يبارك بك سيدنا, الله يبارك بك من منك. حياكم الله. أم مريم من النجف, السلام عليكم. أم مريم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم أبو مريم لأم مريم. ها؟ أبو مريم. ليه أبو مريم؟ تفضل أبو مريم تفضل. بس تفضل أبو مريم. أبو مريم تفضل اطرح سؤالك أبو مريم. أبو مهدي. أبو مهدي من النجف. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام, تفضل أبو مهدي. سيدنا أنا عندي شغلة خاصة بهذه مجال رقمك يعني وراء البرنامج خاضرك يعني شغلة ضرورية وخاصة. إن شاء الله إن شاء الله أخذ رقمي من الأخوة بالكنترول إن شاء الله. شكرا سيدنا. حياكم الله. حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حسام من الديوانية, السلام عليكم حسام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. تفضل حسام. مولاي بخصوص بسؤال أنا بالنسبة لي بالحشد. نعم أداوم بالحشد واستلم الشهر 500 قائمة تقاضى عليه. نعم. وطلعت لها الرعاية الاجتماعية فمشيت له وكيل السيد الاستيسان. أنا من طلبين السيد الاستيسان. نعم. ومشيت وكيل السيد الاستيسان مكتب عندنا بناحية هذا الدير. نعم. ديوانية. فقلت له قال ضمن قانون لا ترفع عليك الهيئة ما تلقى الرعاية الاجتماعية ما بي اشكال. شنو جوابك؟ بلي. واضح واضح واضح. يلا شكرا. زينب من البصره, السلام عليكم. زينب. وعليكم السلام ورحمه الله. المسؤول سيد. تفضلي تفضلي. السؤال الأول، عندنا ابن أخوي عمره شهرين. نعم. ومرات يعني يقول أجلكم الله على الفراش على هاي هم يتنجس. يبول على الفراش؟ نعم نعم. هم يتنجس الفراش إذا يعني. هذا السؤال إن شاء الله. واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني برمضان ذاك الفات يعني أول يوم قلت أنه وجهنا ما يروح يعني قالوا خاف في أشكال يعني استعشنا علينا نفكر ما الورد؟ نعم نعم ما يورد بس أنه وجهنا نعم. يوم تكون مفاتح الجنان أول يوم ما حد يخطي وجهه مشكور سيدنا حياكم الله. الله يحفظكم. جواد من بغداد، السلام عليكم جواد. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل جواد. الشيخ. تفضل جواد. الشيخ رفع يسألك شفاك. حياكم الله جواد، أهلا وسهلا بكم. شفاك يا حمار بيك. تفضل. بيع الورق. بيع الورق. الورق. نعم. دولار بدينار مو؟ الورقة هي هي 72 على 172 نعم. سؤال آخر. أحمد من بابل، تفضل أحمد. انقطع للأسف أحمد، إذا ممكن يعاد الاتصال مرة أخرى. نعم. مرتضى من بغداد يقول والدي عنده سيارة الاستعمال الشخصي، مرات يستعمل مرات يشتغل بيها، هاي السيارة ما طول يستعملها في المؤونة بمقدار معتد به، ما بيها خمس حتى وإن كان يشتغل بيها، ما طول يستعملها في المؤونة بمقدار معتد به ما بيها خمس. اتصالكو. أبو مهدي من السماء، والسلام عليكم أبو مهدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل أبو مهدي. متجوز احنا انا موظف وزوجتي موظفة. نعم. والخمس سوى يعني يصير سوى خمس خمس ليه؟ واضح. سؤال اخر. لا شكرا سيدنا ورحمة الله وبركاته. بيداء من الكوت، السلام عليكم بيداء. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي بيداء. سيد أريد أن أحكي شوية الشيخ المدني. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله، شلونك سعيد؟ حياكم الله، تفضل أخت بيداء، تفضلي. تفضلي. أخت بيداء اترك التلفزيون. أخت بيداء ترك التلفزيون. لا صرت أنا زاد سعيد. تفضلي. سعيد قال على موت الصيام يصير واحد يسبح وهو صايم. يسبح يصير واحد يسبح اي يعني بالنهر لو بالبيت بالدوش قصدكم؟ لا لا بالدوش يعني واحد هو صايم يعني يسبح بالدوش. واضح. اكو سؤال اخر؟ لا رحم الله. حياكم الله. أبو زهراء من بابل، السلام عليكم أبو زهراء. السلام عليكم. والله يعني آسف تفضل خمس دقائق من بعد اتصال. أحمد لو أحمد من بابل لو غيرك. لا أبو زهراء. زهراء من بابل. تفضل تفضل أبو زهراء. أبو زهراء في خصوص هاي المرأة أثارها هذه المرأة في يوم من الأيام هذه قبل 2-5 سنوات على مصروغات مع المرأة أخوها وقفتهن وخلفت عليهن مستحيل المرأة اليوم نادمة. السؤال الأول، أنت أول متصل كنت أبو زهراء مو؟ أي بلي بلي نعم. أي أنا سيئة المرة يعني نادمة من بعد هاي الفترة فإنك يترجح يعني بطريقة يعني أو أخرى يعني من زوجة من زوجة أخيها أخذتها مو؟ بالضبط من زوجة أخيها مصورات من زوجة أخيها مو يعني أقدر أرجعها عن طريق هدايا بيت أخوها أو بيت أخوها. واضح. يعني واضح ان شاء الله. عبد الامير من البصره. السلام عليكم عبد الامير. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. تفضل عبد الامير. السلام عليكم سيدنا. شلونك؟ وعليكم السلام. تفضل اخ عبد الامير. تفضل سيدنا. بالنسبه للرعايه الاجتماعيه هذا التقديم الجديد. نعم نعم سيدنا. بالنسبه للتقديم مال الرعايه الاجتماعيه هذا الجديد. نعم. انا بالنسبه لي متخرج ما متوظف بس عندي محل اشتغل فيه. نعم. سيدنا يصير والمحل يعني مكفيني المول ان شاء الله يعني مكفيني شغلي. يصير اقدم انا يصير اقدم؟ واضح. هذا السؤال. رحم الله وجهك. شكرا جزيلا. الاخ محمد من الديوانيه. السلام عليكم محمد. مولاي السلام عليكم. شلون سيدنا؟ حياكم الله محمد. تفضل. مولاي عندي زوجتي عندها ضعف. مولاي السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. حياكم الله. زوجتك عندها ضعف شنو وين؟ مولاي عندي زوجتي عندها مشكله بالمكان الضعف وقال لها الدكتور انت مخير بين تصومين. نعم. اي وبين ما تصومين. فهي صامت نصف الشهر ظلت مطلوبة 10 أيام. شيخنا يعني ذني 10 أيام شلون تدفع مكانين تصومين؟ ايش قد صامت؟ ايش قد؟ ايش قد صامت؟ 10 أيام؟ لا ظلت مطلوبة 10 أيام. ها. 20 صامت. نعم. 20. واضح واضح واضح. اكو سؤال اخر؟ سؤال آخر. أم عباس من أربيل. السلام عليكم عباس. عليكم السلام. هلا سيدنا. تفضل أم عباس. سؤالين بلا زحمة. تفضل أم عباس. سيدنا نحن بالنسبة لنا كنازحين في أربيل يعني نحن من موصل أو سهل نينوى، فهل يعني إذا لنا مبلغ 1,000,000 أو 1,000,000 فهل واجب لنا أن نخمسه؟ شنو هذا 1,000,000؟ منين جتكم هاي؟ يعني إذا يعني الفلوس مثلا لنا في يعني عند الحكومة أو يعطينا من الحنطة أو شعير. نعم. وسؤال الثاني نحن كشيعة يعني إذا نصلي مع الأذان يعني هنا في أربيل يعني نصلي مع أذانهم أم مع الكربلاء يعني نصلي؟ يعني تبدو نصلون على الأذان مع الكربلاء؟ يعني نحن نصلي مع أذانهم يعني في أربيل أم ننتظر؟ يعني نحن دائما ننتظر صلاتنا يعني مع مؤذن الكربلاء عندما يؤذن نحن نصلي أو نصلي معهم يعني. واضح نفس واضح الوقت. واضح واضح. الأخت شيماء من بغداد. السلام. وعليكم السلام. تفضل أخت شيماء. مولا عندكم سؤال؟ تفضل شيماء. ولا عندي اختي تمرض دائما ويعني صحتها مزينه ودائما كل ما يعني يجون عليها ناس يرفض الوالد وهي ترفض يعني حتى كبرت هالشيء. نعم. يقولون يعني عليها عمل يعني احنا نقول حقا اني ولا اصدق عليها عمل يعني عالجها بعدة من الخبره وارجو انها كانت ترجع علي عن طريق التليفون لان كهرباء وصيه. وين تعالجونها؟ وين تعالجونها؟ يعني مثل يقول كلهم شلون بس احنا ما نعرف نقول هذا حرام يعني هذا الشيء. وين تعالجونها؟ يقول يعني عدة اهل الخبره يقول يعني عليها عمل وكيف فعلها. اكو سؤال اخر؟ اكو سؤال اخر؟ اي اكو سؤال اخر؟ لا لا بس ثاني ارجو منك انك تجاوبني عن التليفون لان الكهرباء مقطوعه عندي. يعني هاي عرضوها اخت شيماء بالنسبه لاختك عرضوها على الاطباء شوفوا طبيب اختصاصها شنو. اقول عرضوها على الطبيب اختك بالنسبه ما طول المريض عدا امراض عرضوها على الطبيب لعله يعني عندها مرض اعتقد احتمال يعني احتمال. اي استبعد انه اكو عمل استبعد انه اكو عمل يعني سحر او ما شاكل ذلك، اعتقد انه مريضة فخلي تراجع طبيب. الاخ صفاء من البصرة، السلام عليكم اخ صفاء. اخ صفاء عليكم السلام سيد. تفضل اخ صفاء. تفضل اخ صفاء، تفضل حياكم الله. تفضل. انا اشتغل سيارة. نعم سايق انت؟ سايق سايق ايه جيت قماص بالسيارة وانا فجأة من الزول عبرية. نعم هاي بالزيارة ما الكربلي. نعم يعني ناسينها بالسيارة ايمانيين وعراقيين. نعم وجدت قماص ناسينها بالسيارة مو قماص والله هسه ادري البيت يعني فين ذني شغلتي ما عارف ايه ولا بالسيارة. واضح ان شاء الله واضح. ابو سجاد من الحلة، السلام عليكم ابو سجاد. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، تفضل ابو سجاد. عندي صاح لي يقول استحي اخابر السيد لو اسأل مكتب شرع له غيره. تفضل شنو سؤالكم؟ يقول بال 93-94 برمضان فاطر يوم ويعني في حرام. شو اللي حرام يعني؟ يعني بعد ما يقدر هو يقول لك شيء مثلا. نعم وضحت مو سيدنا؟ نعم تقليدكم تقليده هو تقليد السيد. واضح شكرا جزيلا. عندنا السؤال من الأخ مرتضى من بغداد، شقين جاوبنا على الشق الأول. سؤال آخر يقول عنده أغنام وأبقار، والدي عنده أبقار وأغنام ما يقبل يخمسها، طبعا عليه الخمس إنه الواجب عليه أنه يخمس ما زاد عن المؤونة. يعني مثلا إذا واحد عنده مجموعة من الأبقار قد واحدة أو اثنين يحتاج حليب يشرب بها بالبيت فهي تعتبر للمؤونة، هاي ما بيها خمس. الأغنام كذلك أيضا إذا يحتاج مثلا اللحم للحليب أيضا كذلك فد مقدار واحدة اثنين مثلا هاي يعتبر للمؤونة، فاللي يحتاج للمؤونة من الأغنام والأبقار هذا ما عليه خمس باعتبار أنه هذا للمؤونة. ما زاد على ذلك من الأبقار والأغنام يجب عليه أنه يخمسه، يطلع 20% من الأغنام أو قيمة الأغنام يقيمها بالقيمة النقدية أو يطلع الخمس. إذا ما قبل والدكم يطلع خمس أنتوا ما عليكم باعتبار أنه مملوكة إلى هو، أنتوا الواجب عليكم أنه تنصحونه ترجدونه توجهونه تأمرونه بالمعروف وتنهونه عن المنكر. أبو زهراء من بابل يقول أخذت مصوغات ذهبية، يقول زوجتي أخذت مصوغات ذهبية من زوجة أخيها، يقول أقدر أرجحهن على شكل هدايا أو هذا؟ الذن المهم أنه المصوغات الذهبية يرجعن أو ترجع قيمتهن النقدية إذا موجوداتهن، الواجب أنها ترجحنهن إذا موجودات، إذا يعني متصرفة بهن فترجع قيمتهن النقدية. بإمكانها أنه إذا بايعتهن بإمكانها أنه تشوف إيش قد قيمتهن النقدية وتنطيها المال، تسلم المال إلها، مو تروح تشتري لها أغراض بهذا المال وإنما تعطيها النقود. لا تقول لها مثلا أنه ذن مال مصوغاتك الذهبية، تقدر تعطيها المال وتسكت من دون أنه تقول لها أنه ذني، إذا تخاف طبعا أو مثلا عندها حرج يصير، فإذا أكو حرج أو خوف من عندها مو واجب أنه تقول لها أنا سرقت من عندك، تقدر تعطيها المال. أما إذا كانت هن نفس الموجودات فكون هن الشيت النفس وتطهية، لكن إذا تالفات بايعتهن فكون تقدر قيمتها النقدية وتوصل هاي القيمة النقدية إلهن لزوجة الأخ. أبو حسن من البصرة يقول نصلي الظهر جماعة، أحد الأشخاص في الصف الأول يصلي قصر والتحق بالجماعة بعد صلاة العصر بصلاة أخرى، ما حكم هذه الصلاة؟ احنا عندنا قضيتين، عندنا قضية الحيلولة وقضية البعد. الحيلولة إذا بقى قاعد وما التحق بصلاة الجماعة بصلاة أخرى في صلاة الجماعة بصلاة أخرى، إذا بقى قاعد أو واقف وما صلى صلاة أخرى أو التحق بالجماعة راح يصير حائل. أما إذا قام رأسا سلم وقام لصلاة ثانية، مثلا صلاة الصبح قضاء، صلاة الصبح قضاء، هنا حيلولة ماكو، ما راح يصير حيلولة. إذا قام التحق بصلاة الجماعة مرة أخرى من خلال أنه يصلي مثلا الصبح قضاء أو صلى صلاة الظهر قصر مثلا قضاء، فماكو إشكال. هاي بالنسبة لقضية الحيلولة. بالنسبة لقضية البعد، البعد يؤثر في الابتداء والانتهاء. البعد إذا كان من الأول هو يؤثر، إذا كان البعد في الأثناء تحقق يؤثر، لكن بالنسبة للواحد إذا كان واحد بالصف الأول هذا ما يشكل بعد الواحد، لأنه البعد يعني لا يكون بين مأموم ومأموم آخر وبين أو بين مأموم وبين الإمام، أن يكون الأحوط لزوما أنه ما يتعدى مراتب أقصى مراتب الخطوة. أو يعني إذا كفتوى سمعت السيد السيستاني يفتي فتوى من ناحية الفتوى، يقول أن لا يكون كثيرا في العادة، وبعدين يحتاط احتياط وجوبي، يقول انه لا يكون يعني اقصى مراتب الخطوه، مثلا اقصى مراتب الخطوه نقول فت 70 80 سنتيمتر. فالواحد اذا كان واحد شخص واحد يسلم ويقوم للصلاه الاخرى هذا ما يعتبر بعد، ما يعتبر بعد باعتبار انه المسافه بين مأموم واخر ما راح يصير بعد، يعني ما راح يصير 80 سنتيمتر. لكن إذا اثنين مصلين ثلاثة أربعة نعم راح يصير بعد، وهذا البعد يأثر سواء كان في الابتداء أو في الأثناء. فإذا صار بعد يعني اثنين أو ثلاثة أو أربعة يصلون قصر في الصف الأول، هذا اللي مرتبط بهم هذا راح ينفرد في صلاته. السؤال الثالث أخ أبو حسن من البصرة يقول صبغ شعر اللحية باللون الأسود جائز؟ نعم يجوز صبغ الشعر بالحناء، حناء مثلا سوداء أو غيرها، أو الأصباغ الآن يعني هاي المواد اللي موجودة أيضا الأصباغ، أيضا يجوز صبغ الشعر بهذه الألوان سواء كان أسود أو غيره. أبو علي من بغداد يقول بالنسبة عنده سؤالان، يقول العطلة الربيعية والصيفية يأخذ المدرسون والمعلمون مخصصات نقل في العطلة، في حين أنهم بالعطلة الربيعية والصيفية ماكو نقل، يعني قاعدين ببيوتهم ماخذين إجازة لفترة. يصير هاي بحسب الضوابط، بحسب الضوابط القانونية. إذا بحسب الضوابط أنه يسلمون هاي، يعني الضوابط القانونية تجيز لهم استلام هاي بالرغم من انهم قاعدين بالبيت خلال فترة العطلة ما يخالف، واذا لا خلاف الضوابط هذا فما يجوز اخذ هذه مخصصات النقل. السؤال الثاني للاخ ابو علي من بغداد يقول هل يجوز التبعيض في صلاة الليل؟ يجوز الاقتصار في صلاة الليل على الشفعي والوتر، يعني فقط صلاة الليل كلها ما تصليها الثمانية، ما تصليها تصلي بس الشفع والوتر يصير، بل يجوز الاقتصار على صلاة الوتر وحدها فقط يجوز الاقتصار من صلاة الليل على صلاة الوتر فقط. أبو محمد من البصرة يقول هل يجب تسليم الخمس إلى مكتب المرجعية؟ بالنسبة لسهم السادة، السهم السادة لا يجب تسليمه إلى مكتب المرجعية، لا يجب. نعم الأحوط استحباب أنه يسلم لكن لا يجب. فبإمكان أي شخص يجب عليه الخمس، يطلع عنده خمس، يقسم الخمس إلى نصين، نصف سهم السادة ونصف الآخر سهم الإمام. سهم السادة يقدر مباشرة هو يوزع على الفقراء. نعم الأحوط استحباب أنه يسلم المكتب المرجعية ويستأذن، هذا احتياط استحباب ومواجب. بالنسبة للنصف الثاني من الخمس وهو سهم الإمام، سماحة السيد أذن لمقلدي في العراق بتوزيع سهم الإمام إلى يد المستحقين بشكل مباشر، يعني من إيدك أنت صاحب الخمس إلى إيد المستحق بشكل مباشر. هل واجب التسليم المكتب المرجعي مو واجب؟ سمح السيد قد أذن بالتسليم إلى المستحقين مباشرة، لأنه سهم الإمام يتوقف على إذن المرجع، المرجع الأعلى من المطلع على الجهات العامة، بخلاف سهم السادة. سهم السادة ما يحتاج إلى إذن، سهم السادة ما يحتاج إذن، سهم الإمام نعم يحتاج إلى إذن من مرجع تقليدك. بالنسبة لسمحة السيد أذن لمقلدي في العراق أنه يوزعون سهم الإمام مباشرة إلى المستحقين يد بيد، يعني كل واحد عنده ضرورة من المؤمنين يصير تسلم له سهم الإمام يد بيد. أما تعطيها إلى شخص آخر يوزع فسماحة السيد لا يجيز ذلك، إلا إذا حصل التشخيص، يعني أنت شخصت لهذا الشخص الوسيط قلت له أنطي الخمس هذا مثلا للعائلة الفلانية يصير. أبو زهراء من ذي قار يقول أحد الأشخاص يستلم الحصة التموينية مرتين، ما يجوز له حسب القانون، ما يجوز له يستلم حصة تموينية واحدة، أما يستلم اثنين هذا ما يجوز هذا. على كل حال ما طول هو مستلم اثنين، واحدة من عدهن هذني طيلة الفترة اللي استلم بيها، طيلة الفترة من شو وقت بدأ يستلم إلى حد اللحظة، طبعا بعد افترضنا بعد يقطعها هو ما يستلم، لكن بالنسبة للفترة الماضية عليه أنه يرجعها إلى الجهة اللي أخذ من عندها إذا يعني أمكن الإرجاع، وإذا ما أمكن يتصدق بها أو بقيمتها على الفقراء المتدينين. أم منتظر من واسط تقول هل يجوز أمشي مسافة حتى أمسح رأسي من شرائط الوضوء الموالاة؟ من شرائط الوضوء الموالاة بمعنى التتابع، يعني من المتوضئ يغسل وجهه كمل غسل الوجه وين ينتقل لليد اليمنى، لي خلفت فاصل زمني بين غسل الوجه وغسل اليد اليمنى مباشرة، إذا كمل وجهه ينتقل وين لليد اليمنى، وإذا كمل اليمنى ينتقل لليسرى، وإذا كمل اليسرى ينتقل إلى مسح الرأس ثم إلى مسح القدمين. هذني غسل الأجزاء لا يخلفت فواصل زمنية بين عضو وعضو، غسل عضو وعضو آخر، أو غسل عضو ومسح عضو آخر، أو مسح عضو ومسح عضو آخر، لا يخلفت فاصل زمني. إذا خلفت فاصل زمني نعم هذا راح يضرب الموالاة وبالتالي الوضوء مالته ما يصح. إذن المقصود بالتتابع، المقصود بالموالاة هو التتابع، التتابع العرفي. طبعا هنا يعني الموالاة الفقهاء يختلفون في معنى الموالاة، بالنسبة لرأي سماحة السيد المقصود بالموالاة هو التتابع العرفي، يعني عضو يغسل عضو بعد عضو. هناك رأي آخر، عدة آراء، أذكر رأي السيد الخوئي أدى الموالاة، معنى الموالاة في الوضوء هو عدم جفاف الأعضاء السابقة، إذا جفت يعني إذا وصل مثلا الغسل اليد اليسرى إذا جف وجهه ويد اليمنى ويده اليمنى هاي فاتت الموالاة، فاتت، إذا ما جفت ما تفوت الموالاة. إذن بالنسبة للموالاة عند السيد الخوئي قدس سر الشريف هو جفاف الأعضاء السابقة على العضو اللي هو شرع به بالوضوء. بالنسبة لرئيس سماحة السيد السيستاني دام ظله اللي يقصد اللي يعرف الموالاة يقول هو التتابع العرفي، يعني لا يخلفت فاصل زمني بين عضو وعضو، فإذا واحد مشى بعض الخطوات بحيث ما فاتت الموالاة العرفية، يعني ما كان هناك فاصل زمني، هذا ما يضر في صحة الوضوء. القنوء منتظر السؤال الثاني، تقول القنوت إذا تركنا متعمدين هل يبطل الصلاة؟ كلا، القنوت من الأجزاء المستحبة في الصلاة، تركها ما يأثر، الصلاة صحيحة، مو مثل الأجزاء الواجبة، تكبيرة الإحرام، القراءة، الركوع، السجود إلى آخره، القيام، هاي كلها أجزاء واجبة، إذا تركها المصلي الصلاة راح تبطل. طبعا هناك فرق ما بين الواجب الركني والواجب غير الركني، الواجب الركني مثل القيام المتصل بالركوع أو الركوع أو تكبيرة الإحرام أو السجدتين، هذا واجب ركني إذا تركه عمدا أو سهوا فصلاته باطلة. أما الواجب غير ركني مثل القراءة القراءة واجب ولكن غير ركني، إذا ترك عمدا صلاته تبطل، أما إذا ترك سهوا فلا تبطل صلاته. السؤال الثالث لأختم منتظر تقول هل يجوز الدكتورة تفحص المريضة؟ طبعا اللمس، لمس يعني العورة، النظر للعورة، هذا لا يجوز حتى بالنسبة للطبيبة، لا يجوز لها النظر إلى عورة المريضة المرأة إلا إذا اضطرت إلى ذلك. طبعا الفحص هنا إذا توقف على النظر الفحص أو توقف على اللمس، إذا توقف عليهن اثنين هن يجوز، وهناك ضرورة أكو. إذا توقف على واحد منهن يعني توقف مثلا على اللمس يجوز لها اللمس هنا، لكن ما يجوز لها النظر إلى العورة. لكن إذا توقف عليهن اثنين وكان هناك ضرورة فيجوز، أما إذا ماكو ضرورة فلا يجوز النظر إلى عورة المريضة. حسن من واسط عنده سؤالان، يقول صلاة الليل يجوز أنه أقضيها؟ صلاة الليل وقتها على المشهور ما بين الفقهاء، المشهور ما بين الفقهاء وقت صلاة الليل من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، وأفضل وقت لأداء صلاة الليل هو وقت السحر اللي هو الثلث الأخير من الليل، هذا رأي المشهور عند الفقهاء. رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله يقول يجوز أنه صلاة الليل الاتيان بها من أول الوقت، يعني من أول الليل، يعني مباشرة بإمكان المصلي من يصلي صلاة المغرب والعشاء بإمكانه مباشرة أنه يصلي صلاة الليل، لكن ما طبعا ما ذكره المشهور هو أحوط وأفضل. إذا فاتت في هذا الوقت اللي ذكرناه، إذا فاتت هل يجوز قضاءها؟ نعم يجوز قضاء، صلاة الليل وغيرها من الرواتب والنوافل المؤقتة يجوز قضاءها. فبإمكان شخص اللي ما صلى صلاة الليل أو ما لحق عليها أخذت النومة بإمكان أنه يقضيها بعد صلاة الصبح أو يقضيها في النهار. سؤال الأخ حسن يقول ما حكم الصلاة في الأرض المتجاوز عليها؟ سمح السيد أدى لا تصح. السيد السيستاني الأخ السائل الأخ حسن المقلدي سمحة السيد السيستاني دوام ظله سمحة السيد أدى يقول لا تصح الصلاة في الأرض المتجاوز عليها على الأحوط. سمحة السيد ما يلتفت ويحتاط احتياط وجوبي بعدم صحة الصلاة، فإما أنه أنت تترك ما تصلي في الأرض المتجاوز عليها أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالعلم. حسام من الديوانية يقول أداوم بالحشد وأستلم 500 وأستلم من الرعاية، بالنسبة للراتب اللي تعطيك يا رعاية أدها ضوابط، الرعاية تبطي مساعدات، تبطي رواتب، تبطي عانات على وفق الضوابط. إذا أنت الضوابط اللي وضعتها الرعاية تنطبق عليك أخذ، إذا ما تنطبق عليك لا تأخذ. زينب من البصرة عندها سؤالان، تقول ابن أخي عمره شهرين يبول على الفراش، هل يتنجس الفراش؟ نعم يتنجس ويطهر، ما يحتاج بول الصبي، ما يحتاج للتعدد، ما يحتاج إلى العصر، بمجرد أنه تفتحين الصندة تخلينها على الموضع المتنجس اللي يستوعبه، يستوعب الماء الصندة، يستوعب المكان المتنجس يطهر. وكذلك أيضا بالماء القليل بإمكانك أنه تصبين الماء القليل بإبريق أو إناء على الموضع المتنجس، فإذا استوعبه استولى عليه المكان راح يطهر. زينب تقول في شهر رمضان الفات غسلنا وجهنا بالماء البارد يجوز؟ ماكو إشكال، هذا لا يعتبر غسل الوجه بالماء الورد أو غيره، لا يعتبر من المفطرات. جواد من بغداد يقول ما حكم بيع الدولار اللي هو نقدا 130 وباع 170 بالآجل نسيئة؟ هذه المعاملة جائزة، بيع الدولار بالدينار نقدا وبالآجل يعني نسيئة يجوز، على كل الحالتين يجوز نقدا ونسيئة. فيصير واحد يبيع الورقة اللي هي مثلا قيمتها 130 يبيعها نقدا 130 أو أكثر من 130 هم يصير أيضا، وكذلك أيضا يبيع الورقة اللي هي قيمتها مثلا النقدية 130 يبيعها 170 لمدة شهرين أو ثلاث، أيضا هاي المعاملة جائزة وما يجري فيها الربا. أبو مهدي من السماوين يقول أنا موظف وكذلك زوجتي موظفة، يصير نخمس سوية؟ الموظف اللي يشتغل اللي يتكسب يجعل يوم التكسب مالته هو رأس السنة الخمسية، فزوجتك أي يوم توظفت تعينت أي يوم هذا هو رأس السنة الخمسية مالته، وأنت أي يوم تعينت به هذا يعتبر رأس السنة الخمسية مالتك. يصير تقديم رأس السنة؟ نعم يصير تقدمها، أنت تقدمها أو هي، يصير تقدمونها حتى يصير رأس السنة الخمسية مثلا في يوم واحد، أنت تقدمها أو هي أو الاثنين يقدمونها حتى يصير رأس السنة، رأس السنة الخمسية لكم يصير يوم واحد يصير هذا. لكن بس كل واحد يخمس أمواله، أنت تخمس أموالك وهي تخمس أموالها. نعم يجوز التبرع أنه تأدي خمس مال زوجتك بطلب من عندها، يجوز إذا متعلق الخمس بالأعيان، يعني مثلا سيارة عند زوجتك لغرض العمل، قطعة مول المؤونة، يصير زوجتك تطلب من عندك تقول لك ادفع الخمس مالتي، يصير. لكن من دون طلب من عندها ما يصير، انت تروح تتبرع بالخمس. هذا اذا الخمس متعلق بالاعيان، اذا الخمس متعلق بالذمة يصير انت حتى لو مو بطلب من عندها يصير تدفع الخمس مالتها. بيداء من الكوت تقول يصير واحد يسبح بالدوش وهو صائم؟ يجوز. ان قضية الارتماس، الارتماس يعني الصائم يغمس تمام رأسه، تمام الرأس يرمسه في الماء، هذا على المشهور ما بين الفقهاء يعتبر من المفطرات على المشهور. أتسمح سيستاني خالف المشهور يقول هذا مكروه، رمس تمام الرأس في الماء هذا يقول مكروه، لكن عند المشهور أنه يعتبر من المفطرات. أما بالنسبة للغسل بالدوش فلا بأس به، لا يعتبر من المفطرات. عبد الأمير من البصرة يقول التقديم الجديد للرعاية الاجتماعية، أنا عندي محل يصير أقدم؟ بالنسبة للرعاية الاجتماعية يعني عندها فد آلية، عندها ضوابط تمشي عليها، عندها ضوابط. الضوابط متى من طلبت، متى من طبقت على الشخص المتقدم يصير. يعني مثلا من الشراط اللي يشترطونها أنه يكون مو موظف، مو يشتغل. إذا كان يشتغل الرعاية تقول هذا ما نعطي إحنا مساعدة، إذا كان موظف تقول هذا إحنا ما نعطي مساعدة، تقول إحنا نعطي للعائد للعاطلين عن العمل. فشوف الآلية مالتهم شنو الآلية، شنو الشروط اللي وضعتها. فالشروط إذا كانت تنطبق على شخص يصير ياخذ، إذا الشروط اللي وضعتها الرعاية الاجتماعية ما تنطبق على هذا الشخص من ناحية العمر مثلا، من ناحية العمل، من ناحية الوظيفة إلى آخره من الشروط. الشروط متى ما انطبقت على الشخص يصير ياخذ هاي المساعدة من الرعاية الاجتماعية، إذا ما انطبقت فما يصير ياخذ راتب الرعاية الاجتماعية. محمد من الديوانين يقول زوجتي عندها ضرب المثانة، وقال لها الدكتور أنت مخيرة بين الصوم والإفطار، وصامت 20 يوم وظلت مطلوبة 10 أيام. بالنسبة لقول الطبيب، قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز الأخذ بقول الطبيب. قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله، يعني إذا الطبيب قال للمريضة الصوم يضرك، المريضة صار عندها ظن بالضرر أو صار عندها احتمال بالضرر بحيث خافت، يجوز أنها نعم في هذه الحالة الإفطار. فقط في هذه الحالة يجوز الأخذ بقول الطبيب، في هذه الحالة يجوز الأخذ بقول الطبيب. إذا الطبيب إذا قال لك لا تصومين الصوم يضرك، وانت صار عندك ظن او صار عندك احتمال، نعم في هذه الحالة يجوز لك الافطار وإذا أفطرت طبعا يصير القضاء الواجب عليك أنه القضاء بعد شهر رمضان، مع طول المرض ما مستمر يجوز القضاء بعد شهر رمضان، لكن القضاء بعد شهر رمضان ليس وجوبا فوريا، يجوز تأخير القضاء لما بعد شهر رمضان. ولكن ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب إذا واحد أخر القضاء شهر رمضان إلى أن أجر شهر رمضان اللي بعده، يترتب على هذا فدية تأخير وهي 3/4 الكيلو من الطعام. أما إذا استمر المرض من رمضان الأول إلى رمضان الثاني فيسقط القضاء. يعني لو كانت زوجتك مريضة من شهر رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني، بعد ما عليها قضاء، مو واجب عليها القضاء، تدفع فدية، الفدية 3/4 الكيلو من الطعام. فهو يقول صامت 20 يوم وظلت مطلوبة 10 أيام، فهاي 10 أيام تصومها إذا شفيت من المرض تصومها، وإذا كان مرضها مستمر إلى رمضان الثاني يسقط عنها قضاء 10 أيام وتدفع فدية يومية 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم. ولكن إذا كان مرضها مستمر إلى رمضان الثاني فيسقط القضاء وتجب عليها الفدية. أم عباس من أربيل يقول نحن من سهل نينوى نازحين، إذا أجتنا مليونين إذا أجتنا مليوني دينار هل يجب فيها الخمس؟ إذا أنتم عاطلين عن العمل ما تشتغلون الآن، فهذا المبلغ إذا المليونين إذا دار عليها سنة أو ما انصرفت تخمسوها، وإذا انصرفت خلال السنة فما عليكم خمس، إذا انصرفت خلال السنة ما عليكم خمس، إذا ما انصرفت بقفت شيء من عده تخمسونه. هاي إذا كنتوا عاطلين عن العمل، أم إذا كنتوا الآن تشتغلون أنتوا فهو يوم العمل هذا يعتبر رأس السنة الخمسية مالتكم. من يجي رأس السنة الخمسية إذا أكو زيادة من هذا المبلغ موجود المليونين أو موجود مليون أو 500 أو أي مبلغ آخر من هذا المبلغ فيتخمسونه، وإذا ما باقي كله صار فينا في المعونة ما عليكم خمس. نعم عندنا بس الأخ عباس نكمل. وبالنسبة يقول للصلاة هل يجوز نصلي على أذان أربية أو كربلاء؟ على أذان كربلاء ما يصير باعتبار أنه أكو فرق. نعم تلاحظون الفرق بين كربلاء وأربيل، لأنه أربيل متأخرة، كربلاء أذانها يصير قبل أربيل، يعني فرق بضع دقائق. فأنتوا تلاحظون إيش قد الفرق وتضيفون على أذان كربلاء الفرق، مثل إذا كان الفرق 5 دقائق تضيفون 5 دقائق، أو تشوفون الأذان مال أربيل تشوفونه. طبعا يكون بس بشرط أنه الأذان مال أربيل يكون على وفق الضوابط الشرعية. أخوان الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم في 7:30، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.